بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، الذكر والأنثى متفقان في أصل خلقتهما، كلاهما ينسب إلى أبينا آدم عليه السلام. قال أصدق القائلين: يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فأصل خلقتهما واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث ثوبان لما سئل عن الجنين متى يكون ذكر متى يكون أنثى، أخبر كما فصلناه في حلقة سابقة. هذا في أصل التلازم. كذلك في الثواب، فإنه الأصل أن الثواب يقع على العمل لا على جنس العامل، هذا الأصل. قال الله عز وجل بعد أن ذكر أولياءه المقربين وعباده الصالحين: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وليست القضية الآن في بيان ما يتلازمان فيه بأولى من بيان ما يفترقان فيه. أما في الخلقة فلا حاجة لذكره، لأن هذا لا يكاد يجهله أحد، وليس هو مجال حديثنا. وإنما الحديث في الشرع في بعض ما يفترق فيه الرجل عن المرأة، تفترق فيه المرأة عن الرجل، ونحن نجيب بإجمال. ولا يعني في حديثنا أننا نستوفي كل ما يتعلق بالفروق بينهما، لأن المقام لا يحتمل هذا ولا يتطلبه. أهل الفقه، أهل العلم، أهل الصناعة الفقهية يقولون إن المرأة على النصف من الرجل في خمسة أحوال، على النصف من الرجل في خمسة أحوال. في الميراث، قال أصدق القائلين: للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي الدية، فدية الرجل عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف ضعف دية المرأة، أي أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. في الشهادة، قال أصدق القائلين: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. في العقيقة عن المولود، إذا كان ذكرا شاتان، وإذا كانت أنثى العقيقة شاه. هذه الرابعة. بقيت الخامسة في العتق. قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق غلاما كان في كاكه من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا في كاكه من النار. فينجم عن هذه الأحوال الخمسة فقهيا الحديث الآن: تختلف المرأة عن الرجل، هي على النصف من الرجل في هذه الأمور الثلاثة. الكمال منشود عند الرجل والمرأة، لكنه عند الرجل أكثر. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا وعد. وهذا لا يضير النساء في شيء، لأن هذا أمر قدره الله. والمقصود الأعظم الذي يناط به الفلاح هو دخول الجنة، وهذا يتأتى كما قلنا لكل من عمل صالحا من ذكر أو من أنثى. يعني يتفرع على هذا الحديث في التفريق بين الرجل والمرأة في حالة المرأة إذا كانت زوجة حرة أو كانت ملك يمين. يأتي هناك بعض الفوارق، لكن الفوارق هنا ليست ما بين الذكر والأنثى في حال الأنثى نفسها، لكنه متفرع على علاقة الرجل بها وعلاقة المرأة بالرجل. فالنصف الأصل في الزوجة أنها تؤتى عن طريق المهر: إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله، وقد سمى الله عز وجل الزواج ميثاقا غليظا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. لكن ملك اليمين يتأتى إما بسبي وهو أصل ملك اليمين، أو أن تشترى تكون مملوكة لغيره فيشتريها منه. فإذا اشتراها منه، تعامله مع الزوجة غير تعامله مع من هي ملك يمينه، لأن تعامله مع الزوجة مقيد بضوابط شرعية: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والمعنى أنه ليس له أن يهجرها أكثر من أربعة أشهر، فإما أن يعزم على الطلاق وإما أن يفي إليها. لكنه في ملك اليمين هو غير محدد بوقت، هو غير محدد بوقت. كذلك ينجم عنه أمر آخر. الله تبارك وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ثم قال: تباركت أسماؤه وجل ثناؤه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذا خطاب للرجل ليس خطابا للمرأة في أصل الخطاب. والمعنى أن الرجل له أن يتمتع بزوجته وله أن يتمتع بملوكته بملك يمينه، لكن الزوجة لها أن تتمتع بزوجها وليس لها أن تتمتع بما ملكت يمينها. لها حق أن تملك ملك يمين، لها حق أن يكون لها غلمان تملكهم، كما أن زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الأصل كان مملوكا لخديجة، وخديجة أهدته إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل له الحق أن يتمتع بملك يمينه من النساء، لكن ليس للزوجة، ليس للمرأة السيدة المالكة أن تتمتع بمن تملكهم من الغلمان. ولهذا قالوا أي أهل الرواة والأخبار، أهل الرواة والخبر، قالوا إنه في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نقل إليه أن امرأة تمتعت بغلام تملكه فهم أن يرجمها، فأشار عليه الصحابة أن لا يفعل، قال لا تفعل يا أمير المؤمنين، لقد تأولت القرآن، تأولت القرآن بمعنى أخذت عموم الآية، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما تقول هذه الرواية، يقولون إنه جز ناصية الغلام وجلده وأبعده ومنع الزوجة أن تتزوج، بمعنى منعها من نقيض قصدها، ألزمها بنقيض قصدها، حتى لأنه رأى أنها طلبت شيئا ليس لها فمنعها ما هو لها، وهذا نوع من التأديب، نوع من التأديب والاجتهاد في الأحكام السياسة الشرعية، ارتأه أمير المؤمنين رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، وعمر من المكانة التي لا يجهلها أحد رضوان الله تعالى عليه. المقصود من هذا في معنى قول الله جل وعلا وليس الذكر كالأنثى لكل منهما خصائص، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، والله جل وعلا أثنى على صالحات، وسميت سورة في القرآن باسم امرأة، وأول من دخل الإيمان قلبه من هذه الأمة كان قلب امرأة، وهي خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا يعني كل من اطلع على الشريعة وأسرارها والقرآن قبل ذلك وآياته علم هذا، لكن العاقل لا يرد قدر الله ولا شرعه، ويؤمن أن الله جل وعلا له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين حتى بفهم هذه الأشياء عنه تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا ما يتعلق بالفروق بين الرجل والمرأة التي يمكن أن يتحدث المرء عنها.